ومعروف ان المسألة التي فيها خلاف يعني يرجح الانسان ما ترجح لديه لوجه ما، ولكن يكون كما يقال من دقيق ما يعمله ابن حزم رحمه الله، مع ان الناس يتجنبون مذهبه يقول هذا ظاهرية ظاهرية، من غريب ما يفعله لا يقول مسألة بابتكاره من عند نفسه، لازم يقول له طلب. يعني من تتبع المحلى من أول آخر يقول لك إيه؟ يخالف الجمهور حتى المذاهب الأربعة يخالفها، لكن يأتيك وبهذا قال حسن وبهذا قال فلان، وهو كما قال الحافظ بن حجر في نقله ثقة، لعقله شيء معنا في نقله ثقة، إذا نقل شيئا من حزم لا تتهمه بشيء، ما ينقل شيئا إلا صحيحا إلا ما صح لديه. فالحاصل إنه من غريب ما يفعله أي مسألة يخالف بها الجمهور لا بد أن يكون له أسوة قبله، مع أن الدليل معه، أما يخالف بدون لا ذلك لا، لازم يكون له أسوة. وهكذا ينبغي للشخص مثلا إذا رأى مسألة هذه، ما في هناك آية تنص على أن من قطع طواف يبدأ من أول، وليس في هناك حديث صحيح من رسول الله صلى الله عليه وسلم صح أنه قال إذا قطع عليه الطائف طوافه يبدأ من أول، ما في. إذا المسألة كانت مفتوحة ورأينا هذا وهذا، فالأمر سعى. فقال البخاري لا يرجح ذلك، لأن بعض السلف وجد ذهب إلى هذا المذهب ومذهب جمهور الفقهاء، فيعني لا ينبغي التحريج أو المضايقة في هذه المسألة.